والسلام على سيدنا محمد النبي سبيل الأنبياء وخاتم المرسلين على آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانه لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أصول الصفات النفسية والسلبية وما ينافيها. أعلم ما يصير ومن دينه على وجوده غير عز وجل ويوجد والبقر والخير يريد الجود والبلاء والأذى. أما الدليل لوجود الحق سبحانه وهو خير الخلق أنه من المحبات فيه شرق متابعين وسد متسليين وكونه مسليا وهو راجع الغالب كالوقت والوجود مع سواه وكونه في سواه وكيف صارت بكل من جهة مخصوصة وقدره خصة وصول مكان جديد وفي دليل قدر مقرر وجود مطلب محرر تقول إن ركبته لو انتفى عنه وكان حديدا بلا خبر وهو مؤدي لاتقانه إلى مؤثر لما عرفت أولا ونقول الكلام فيلزم الدور أو التسلسل وما يؤدي له ما لا يحصل وهكذا يلزم في نبي البقاء وفيه ما قد سبق فلا يكون واجبا لوجوده عبا ولعدم الموجود فيه نبي القدم الذي مضى ومعه به الذي يقفض فبان أن تجويز الحياة ومن دون كونه قد يلزم منه وبها يلزم وكونه مخيزا خلقا سبحانه وجهه لأنه لو بدل الأواني كما لأنه الشيء دون نفسه نعم، هذه الصفات يقال منها صفات النفسية والسلبية، وإضافة السنة كما قلنا هي معتبرة للسنة والجماعة، وقد ألف الإمام المقري المغربي من مؤلفات السنوسية الثلاثة التي هي أصل ما جمعه السنوسي من ما نصحه جمهور أمة السنة والجماعة، ولذلك قال سميتها إضاءة الجنة لكونها اعتقاد أهل السنة. نعم، قال أعلم من الصفات ما الدليل دل على وجوبه له عز وجل. أعلم من الصفات ما دل الدليل النقلي والعقلي على وجوبه له عز وجل سبحانه وتعالى. وهي الوجود، وسيتكلم الناظم ويبين أن أبا الحسن الأشعري لا يعدها صفة لأنها هي عين ذاته، ومن يرى الوجود عين ذاته كالشيخ لم يعدها بالصفات، لأن الصفة ما زاد على الذات، وبنفي الوجود تنتفي الذات، معناها هي عين الحقيقة، ولكنهم يحسبونها من الصفات فقط إثباتا للعقيدة وإثباتا وليبدأ الإنسان من شيء فقط لأجل فقط إثبات الربوبية وإثبات وجود الذات فقط لا لغير ذلك. وهي الوجود والبقاء، أما البقاء فهو صفته. والقدم بقاؤه سبحانه وجل جلاله كما قال في الرسالة ليس لأولية البداء ولا لآخرة القضاء. فقدمه قدم بلا بداية وبقاؤه بقاء بلا نهاية. ولذلك تقع المخالفة بين البقاء الذي له بداية والبقاء الذي ما له بداية، والبقاء الذي ما له بداية. معناها أن بقاء الجنة وبقاء النار ونعيمهما له بداية، تقع المخالفة بينهما وبين بقاء الله تعالى، لأن بقاء الله تعالى مع القدم الذي لا بداية له. أما بقاء الجنة وبقاء النار وبقاء نعيمهما وبقاء الأشياء التسبانية لا سبب لها بداية، فهنا حصلت المخالفة. لذلك علماء التوحيد يقولون أن كل التوحيد يرجع للمخالفة، لأنه يقول لو أريدت سبب المخالفة أريد منها جميع علوم التوحيد. نعم، وهي الوجود والبقاء والقدم. وفي الحدوث هذه الأجزاء، وفي الحدوث فقدم الله تعالى لا بداية له، فمن في الحدوث والفناء، فنفهم من القدم الذي لا بداية له أنه لا حدوث، ونفهم من البقاء الذي لا نهاية له أنه لا فناء حاشاه من ذلك سبحانه جل جلاله. نعم، أما الدليل لوجود الحق، نحن المسلمون لا نحتاج أن نفهم ونستدل على وجود الله، أشهد الحمد لله يعني تربينا عليه وترعانا عليه وذهب في عقولنا، لكن لا بد أن نزداد إيمانا، ويكون لنا العدة لنكافح عن عقيدتنا. أما الدليل لوجود الحق سبحانه فهو حدود الخلق، حدود الخلق، لأن هذا العالم لأن هذا العالم الذي ظهر إحكامه وكل العقول قد ظهر، فمستحيل أن يوجد هذا العالم بدون خالق بدون باعث. أما الدليل لوجود الحق سبحانه هو وجود الخلق، وجود الخلق هو الدليل على وجود خالقه سبحانه وتعالى، لأنه من المحال الباطل وجود المادة بذلك، لأنه من المحال الباطل عقلا ونقلا أن تجد ذلك بدون باعث. ما مر على مسجد بني، وما مر على دار بنية بنية أو سيارة بنية أو مصنع بنية، سيسأل من الباني؟ من الباني؟ من بنى هذا؟ قالوا بلان بلان على سبب آخر، وما بنى شيء حقيقة. إذا نظرنا إلى العالم الذي ما حضرنا خلقه استدلنا على وجود خالقه، لأنه من المحال الباطل وجود فعل ما بدون فاعل، إذ فيه جمع المتنافيين. إذن في هذا جمع المتناقضين، كيف يحدث الأمر بنفسه؟ هذا متناقض، لأنه كان مستويًا قبل وجوده مستويًا بالأرض، وجوده وعدمه، بل عدمه أرجح لأنه ملازم للحالة التي كان عليها، فقبل أن يوجد أرجح أن يبقى معدومًا من أن يوجد. ثم يقول العلماء يقولون متساويًا، ولكن هذا التنازل، وإلا في الحقيقة بقى الشيء على صفته معدومًا أولى من أن فأولى أن يبقى معدوما من أن يوجد. فمن أهم وجوده رجح مع كون العدم كان أرجح، هذا دليل على وجود خالق له. في جمع المتنابيين بواحد من المتساويين، أي كونه مساويا المقابل، كون مساوي المقابل قبل وجوده مستوي بالعقل أن يوجد وأن يبقى معدوما، وكان مساويا والآن رجح بلا مرجع، هذا في تناقض. له مراجحا بغير فاعل، هذا مستحيل، فمن أن هناك مرجح فاعل خالق سبحانه جل جلاله كالوقت، كذلك أيضا إبراز هذه الموجودات في أوقات مخصوصة دال ذلك على وجود خالق يخصص الأوقات ويخصص الأمثلة ويخصص الأدوات ويخصص المقادير، هذا دليل واضح على وجود خالق سبحانه جل جلاله كالوقت والوجود مع سواه. فإنه بين الوقت يعني يكون يوجد هذا الشخص يولد بهذه الساعة دون غيرها من الساعات، وكان قبل إيلاده يعني ساعات مستوية، قد يوجد أمس وقد يوجد اليوم وقد يوجد بالساعة الواحدة والثانية والرابعة، لكن تخصيص هذه الساعة دون غيرها هناك مرجح يخلق ويختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له خيرة سبحان الله تعالى ما يشاء. الوقت والوجود مع سواه فإنه بذاته سواه، فكيف صار راجعا بلا سبب؟ وهكذا كل مساوي، كل متساويين إذا رجح أحدهما دون الآخر دلنا ذلك على أن هناك مرجح رجحه، أن هناك خالق، أن هناك فاعل، أن هناك صنعه بجهة مخصوصة، كونه أيضا خص بجهة مخصوصة دون جهته. ولد بهذا المكان او بهذه الجهه او بهذا القدر دون هذا القدر، فهذا دال على تخصيص الاراده وان هناك دال وان هناك داخل سبحانه جل جلاله هذا القدر خص او وصف او مكان فدري. وفي دليل القدم المقرر وجوبه في المطلب المحرر يقول لو ركبت لو انتبه انه لكان حادثا بلا خبر. لو انتبه الوجود لو انتبه القدم لكان حادثا. هذه فقط لولويات هذه مستحيله. لو لم يكن موجودا لكان حادثا، لان الشيء لابد ان يكون موجودا او حادثا. فلا يقع شيء من امرين بين الوجود والحدود. الوجود الدال يعني وجود الحادثه البانيه على عدمها، وجودنا على عدمها، وجود مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم. الوجود يعني وجود الدال، فكيف يكون شيء موجودا وجودا دائما ومع ذلك حادثا متناقض. وفي دليل القدم المقررين وجوبه بالمطلب المحرر تقول لو ركبته لو كان غير موجود لكان حادث، لتبين انه موجود. لو انتفى لكان حادثا بلا خبر، وهو مؤدي لافتقاره. عندما نقول لو لم يكن موجودا لكان حادثا ننتقل الى الحدود، ذلك سيؤدي الى ان كل حادث كما مثلنا ماضيا لا بد له من خالق، كل مفعول كل مصنوع لا بد له من صانع، كل شيء موجود لنا وجدناه برازق لا بد ان نساله كيف هو؟ كيف ابرز الى هذا العالم؟ عندما نرى شيئا حادثا هذا نقول من احدث هذا؟ يقول لو ركبته لو انتفى عنه لكان حادثا بلا خبر، وهو مؤدي بافتقاره الى مؤثر الى خالق لما علمنا اولا ايش؟ منه من قوله اما الدليل لوجود الحق سبحانه وهو حضور الحق، لانه من المحال الباطل وجود فعل ما بدون ذلك. وهو مؤدب بافتقاره الى مؤثر اي الى صانع اي الى خالق لما عرفت اولا. وننقل الكلام للمؤثر، حينئذ ننقل الكلام للمؤثر منحصرا، ما ان يكون منحصرا او ما ان يكون غير منحصر. فان كان منحصرا فهذا يقال له الدو، يعني خلق الانسان بنفسه ما يقال له الدو، معناها احتياج الشيء الى نفسه يؤدي الى الدو ويؤدي الى التسلسل، وهي حوادث لا اول لها وكل منهما مستحيل. فيلزم الدور او التسلسل وما يؤدي لهما لا يخفي العقل، لانه لا بد لو قلنا هذا خلق هذا وهذا خلق هذا لا بد ان نرجع الى نهايه، فنقول من خلق بها حصل العقل بالعجز. يلزم الدور او التسلسل وما يؤدي له ما لا يحصل. وهكذا يلزم في نفي البقاء حدوثه، يلزم من نفي البقاء حدوثه، لانه لا فرق بين عدمه لاحقه وعدم سابقه. لو قلنا يبنى حاشا وذلك نقول القدر مستحيل، لانه لا فرق بالعقل بين عدم سابق ولاحقه. يعني فقط انه يتدارك البقاء، لاننا لما اثبتنا الوجود القديم اثبتنا البقاء الدائم، لانه لا فرق بين العدم السابق والعدم اللاحق والعدم السابق، اثبتنا استحالته لبروز هذا العالم، ولانه لو حدث لكان مؤدي ذلك الى افتقاره الى مؤثر، ولكن يرجع اما الدور والتسلسل وكل منهما مستحيل. من البقاء حدوده وفيه ما قد سبق، فلا يكون واجب الوجود عند طرو العدم الماضي، فلا يكون واجب الوجود عند طرو العدم الماضي. اذ فيه نفي القدم كما قدمنا لا فرق بين عدم سابق او لاحق، فيه نفي القدم الذي مضى مع انه به الدليل، يعني القدم الدائمه قد قضى، فبان منا ان تجويز العدم امر منافع، امر منافع دون ريب للقدم، وان كونه قديما، وبان منا ان كونه قديما يلزم منه البقاء، لانه لا فرق بين عدم السابق ولاحقه، وبهذا يلزم، وكونه مخالفا لخلقه. ننتقل الى الصيغه الثالثه المخالفة، وهي التي ينحصر بها التوحيد. وكونه مخالفا لخلقه سبحانه مواجه لخلقه سبحانه جل جلاله، وقد نظم ذلك بعضهم ب بنظر مبسط، فقال: وكل ما يخطر في الجوارح من التصورات والجوانح، فربنا الله العظيم المالك الزبد من خلقه. وانما سال حال المجلسي يعني الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه عن عن عن عن التوحيد، قال له: الا تتوهمني ولا تتهمني. قال له: اخبرني عن التوحيد. قال: الا تتوهمه ولا تتهمه. فجمع له بين علمي التوحيد والتصور في جملتين: لا تتوهمه كل ما يخطر بقلبك، لا تدركه الاوهام. وهذا مقتبس من قول ابي بكر، من قول الخليفه الراشد ابي بكر رضي الله تعالى عنه، قوله: العجز عن ادراكه ادراكه، العجز عن ادراكه الصديق، قال: هو الادراك والتحقيق. والعجز عن ادراكه، العجز عن ادراكه ادراكه، والخوض في ادراكه اشراكه. ثم ما نتخيل اي شيء فمعنى صورنا الله تعالى سبحانه وجل جلاله عاشه بافكارنا، فصار محصورا بافكارنا، والله تعالى لا ينحصر بذكره ولا في عقله ولا في وهمه. وكونه مخالفا لخلقه سبحانه من واجبين في حقه، لانه لو ما زال العوالم كان حدوده من الواجب، لانه لو ما زال العالم لكان فوق او معنا او تحت او دل. ما زال العوالم ومن الشيء له صفه، لان من الشيء دون نفسه له يساوي، لان ما جاز على المهن، لان من الشيء دون نفسه له مساوي لصفات النفس، وهي يعني الصفات النفسيه. وان كان العلماء لا يعرفون صفات النفسيه انهما وتناسب، لان عين الشيء هي ذاته وهي التي موصوفه لا يعقل بدونها، كالنطق بما مثلوا، ثم قال: كالنطق بما مثل المناطق، فالمناطق يعدون ان النطق صفه نفسيه للانسان، ولكن علماء الشريعه علماء التوحيد لا يحسبون ذلك، يقولون صفه زائده على الانسان، وهذا هو الصحيح، لكن قال بما مثلوا ذلك، قال بما مثلوا يعني المناطق. وما علماء السنه لا يعدون النطق صفه نفسيه، بل يعدونه صفه زائده، وهذا هو الصحيح. النطق ما يقولون الانسان والحيوان الناطق يعني بقوته، هذا هو الا فقد وجد مدير النطق، لقد رايناه ابكم. واوجه نعم، وهي التي وصوها لا يعقل بدونها كالنطق فيما مثلوا. واوجه التماثل المعدوده منفيه في حقه مردود، اوجه التماثل كل المعدوده كما سنبينها منفيه في حق الله سبحانه وتعالى. اوجه التماثل للمخلوقات مستحيل ككونه جرما، حاشا، ككونه جسما لو التحدث في جهه التوحيد، وسنبين ذلك بالاستواء ان شاء الله، هذا شيء مستحيل عقلا ولا قدرا. ككونه جرما لو التحدث في جهه دون جهه، لا تعويه جهات الست كما قال الطحاوي وهو من السلف الصالح كسائر المبتدعات كسائر المخلوقات. فكون جرما له التحيز او عرضا او صفه لجرم والاعراض سيبينها، هذا مستحيل بحق الله تعالى. فالجرم هو عين يقوم بنفسه وصفه للتقوى الجرم، فالعين ما بنفسه يقوم كما سيبين لنا بالاضاءه هذه، وما سواه العرض المرقوم. فكون جرما له التحيز وعرضا له به عرضا يميز ذلك الجرم دون غيره من الاجراء، هذا مستحيل بعقل الله تعالى. أو بارتسام بخيال، أو كونك يرتسي بخيالك ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الشافعي: ألا تتوهم، ألا يخطر بذلك. كل ما خطر بذلك قل أعوذ بالله، تعالى الله عن الوفيق، تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عما يتخيلون، هذا مستحيل، هذا مستحيل بعقل الله تعالى. نعم، وبارتسام بخيالك يعتبر، وبزمان او كونه يحوي زمان حاشا من ذلك، او مكان او كبر حاشا من ذلك، او ضده كبر يعني زمني او كبر يعني جرمي حاشا من ذلك، لان الازمنه لا تمر عليه سبحانه وجل جلاله، لا تعويه الازمنه ولا يمكنه، والا صار محتاجا لها، لان يعني ما يحوي الشيء محتاجا، ظروف زمانية ومكانية، فمن حوته احتاج إلى الله تعالى وخلقه، كان الله ولا شيء خلق من الحديث المخالف هو على ما كان. فلو صار في زمان ومكان لزم من ذلك التغير، وهذا مخالف، لأن الله تعالى صفاته قديمة، صفات الله تعالى قديمة، ولصفاته وللأسماء حقيقة الإيجاب والبقاء فاستواءه ومعيته وقربه قديم، وهو معكم أينما كنتم كان قبل وجودنا معكم، وهو على عرش السماء كان مستويا على عرش قبل وجود العرش، فمعناها صفاته سبحانه وتعالى قديم ليس كأهل الله تعالى هو يكون الضعيف. الإنسان في خيال ما اعتبره في زمان ومكان أو كبر أو ضده، كما يقول الشاري الباغي في رهان الدين الحنيف المجسمة وغيره. نعم هو الأعلى العظيم الشاري، عظيم الشاري والأمر، نعم الشاري جل عن الجهات، جل الله سبحانه جل جلاله عن الجهات، وجل عن الأغراض أن يخلق خلقا لحاجة أو لأي سبب يرجع إلى الله سبحانه جل جلاله، إنما خلق لحكمة بالغة لا لحاجة. الله فليس هو الجن جل الله عن غرض لم يخلقا بعد إلا للعبادات. وقل هو الذي بينه محمد عقل الآية رحمه الله تعالى ونفعنا به، يقول فليس هو الجن جل الله عن غرض، وكون الله تعالى قال وما خلقت الجن ولا الإنس إلا ليعبدون، لا هنا ليست للعلم، يتصورها الجاهل وغير العارف بأساليب لغة العربي أنها للعلة، أن الله تعالى خلقهم ليعبدوه، والله تعالى لا حاجة له في عبادة مخلوق ولا تضره معصية مخلوق. ففي الحديث القدسي الرباني إنما هي أعمالكم هو فيها إياكم، فمن عمل خيرا فليحمد الله تعالى يرجع إليه، ومن عمل شرا فلا يلومن إلا نفسه كما قال. فلو أن إنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد وعبد الله تعالى على أتقى رجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك من ملك الله، ولو أن إنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد وعصوا الله تعالى على أبقى رجل على أشقى رجل وهو الشيطان ما ضر ذلك ملك الله تعالى شيئا وما نقص ذلك من ملك الله. فكل العالم بأسره من ملكه وإنسه وجنه لا يزيد في ملك الله شيئا ولا ينقص شيئا، الله تعالى هو الغني الغني الغنى المطلق عنا وعن عبادتنا وعن وجودنا وعن عقلنا. فهذه اللام يقول لها علماء البلاغة على أعلام الصيرورة، والله تعالى خلق الإنس والجن صائرين إلى أنه صالحون لعبادة الله تعالى، وخلق البهائم أنهم صائرون إلى أنهم صالحون للأكل والشرب واللعب. فالإنسان بطبيعته صائر، خلقه الله تعالى مميزا يفهم يعقل وهو صالح العبادة. يقال له لام الصيرورة عند العلماء العربية، يقال لام الصيرورة كيقول معناه ما يصل إليه الأمر. فالإنسان بخلقه وطبيعته وفهمه صالح، صائر إلى أنه صالح بعد ما يميز، فيقال له لام الصيرورة ليست لام العبادة، لام الصيرورة ليست لأجل لا. ولذلك قال شيخ مشايخنا العلامة المختار القوم رحمه الله به، يقول رب كفر ناشئ مسبب عن جهل شخص بلسان العرب، رب كفر ناشئ مسبب عن جهل شخص بلسان العرب. نحن قلنا ماضيا وسيسمعون المشاهدون والحاضرون، انا قلت ماضيا ان الله تعالى ملك النبي صلى الله عليه وسلم التصرف في الكون، قال الناس من هذا شرك، فمملك هل هو شيء؟ من هو مفعول به؟ انا قلت الله تعالى ملك النبي صلى الله عليه وسلم التصرف بالكائنات كلها، من هو مملك هل هو مفعول به؟ ارايتم مفعولا به؟ لا اعلم. ملكه بلغه العربي فعل متعد الى مملك وممدك له، العالم مملك، ومن هو مملك له؟ سيد العالم. وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الله علم الغيب الى يوم القيامه وليس قولي، قال العلماء قال هذا الشرك والسؤال. قلت لهم كيف يكون معلما شريك؟ معلما سمعت معلما هذا بلاغه وغباوه، معلم وشريك مفعول به معناها ان الله تعالى قال وعلمك ما لم تكن تعلم، هاي نعم مفتوحه علمك ما لم تكن تعلم، ليس عادلا وليس محدودا وليس له مثلا وليس يعلم وليس يعطى وليس يمنع، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا اعطي لما منعت ولا ينفع ولا اي مخالفه وقعت، كم من مخالفه وجدت، معلم ومعلم، معطى ومعطي، مملك ومملي، اين الفرق؟ اسم الفاعل واسم المفعول، هذه كم من مغايره. لكن العمى شيء والبصر شيء، رب كبر الاشياء مسببين عند شخص بالسلام. لذلك قال العلماء ما كبر من كبر وتزندق من تزندق الى بغير بلغه العربيه. اي وحماقه ضر ان يقول انسان من قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الغيب على التفصيل هذا مساواة لله تعالى. ما هي علوم الغيب؟ علوم الغيب ليست ايضا علما لله قائم به. علوم الغيب مغيبات مفعولات معلومات مخلوقات لله تعالى، ليست صفه قائمه بالله تعالى ولصفاته وللاسماء حقيقه في ذمها. فهذه المعلومات الحادثه اذا صورناها صفات لله تعالى قلنا ان الله تعالى حاشا تقوم به الحوادث، وهذا كفر صريح. الله تعالى تقوم به الحوادث ولا يقوم بالحوادث. هذه المخلوقات وصفات الافعال، فمن شاء علمه اياها ومن شاء جهله اياها. لا يجوز شيء، لان اللغه العربي هي اس هذا الشيء. ولذلك قال سيدي عبد الله بن حجر في نشر البنود كل ما تعلم تمكن الانسان من لغه العربي تمكن من علمه، وكل ما نقص بها نقص بالعلوم. وقال الامام الشاطبي اذا قلنا مبتدئا بالعربيه قلنا مبتدئا بالعلوم سواء قرأ المتون كلها، واذا قلنا متمكنا من لغه العربي قلنا تمكن من العلوم لانه اخذ العلوم باساليبها وتمكن من الله تعالى يقول قرانا عربيا حكما عربيا لقوم يعقلون نبيا عربيا كل شيء عربي. الواحد ما تمكن من اساليب لغه العربي ودرس على منهج الاقدمين كيف يتقدم لهذا المبحث هاي البحوث العميقه وهذه الاساليب الدقيقه، يعني هذه خطيره جدا. هاي ليست لعبه وليست يعني ليس كل واحد يدل ذنبه هو، هذا ليس بيرا وليس هم اعطاك وبارتسامي في خيال نعم اعتبره بزمان ومكان وكبر وظله كما يقول الشان نعم ولا على الكبير الشان جل عن الجهات والاغراض بما يشاء والوصف بلا اغراض فليس مثله على شيء فليس مثله سبحانه جل جلاله على شيء كما بذاك نقل وفق عقل حكما كما جاء لنا في القران وكما هو محكوم به عقل وهنا نبتلي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على حبيب بعد عليم وعلى عبد بعد اقترب اللهم انا نعوذ بك من البخل الله ونعوذ بك من الالتجاء الا اليك ونعوذ بك ان نقول زورك ونخشاه جورك ونعوذ بك من شماتة الاعداء واعضاء الاعداء وخيبة الرجاء ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا ضالا الا هديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا جاهلا الا علمته، ولا سائغا الا قومته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا فقيرا الا اغنيته، الحوائج من نار الآخرة لك إذا ضمننا بأصلاح لكم أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت، وبارك لنا بما أعطيت، وقنا وقنا وقنا وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي. اللهم أرض بجاه أسمائك الحسنى ونبيك الأسنى، أعطنا ما نريد وفقنا نريد. اللهم يا رب بجاه أسمائك الحسنى ونبيك الأسنى، أعطنا ما نريد وفق ما نريد. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا من الخير ما لا يعلم إلا أنت، وأن تصرف عنا من السوء ما لا يعلم إلا أنت. يا ربنا بحق من أسمائك أعزنا بالأرض والسماء، يا ربنا بحق من أسمائك أعزنا بالأرض والسماء، وعدل قدرنا الدني بقدرها منك، واسقنا رحيق سبيلا، وعافنا بها من البلاء، وأولنا الشفاء على الآلاء، والنصر عادلا على الأعداء، أن تكن في بلاد، وعافنا بها من البلاء، وأولنا الشفاء على الآلاء، والنصر عادلا على الأعداء، أن تكن في بلاد الدعاء، وعافنا بها من البلاء، وأولنا الشكر على الآلاء، والنصر عاجلا على الأعداء، أنت المجيب جاءك الدعاء، وهب لنا في هذا البرمجة خاتمة إسلامية لأرض الله طيبة مرضية، صلى عليه خاتمة، وهب لنا في هذا البرمجة خاتمة إسلامية لأرض الله طيبة مرضية، صلى عليه خالق، وهب لنا بهذا الزمنية خاتمة حسنى هدية لأصدقاء طيبة مرضية، صلى عليه خالق البرية، وصل مع استسلام أبدا على شفيع الخلق الأعلى، وصل مع استسلام أبدا على شفيع الكائنات أحمد، وصل مع استسلام أبدا على شفيع وآله وصحبه وشيعته والسابقين كلهم من أمتي، سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.